أنا شايف في عندهم أشياء ما عندنا نحن منها. لكن شيخنا ما يجونك الشباب أنت هنا، ما يجونك يكلمونك بمثل هذه الأشياء، لكن الذين يعتقدون شيخنا إحنا ورأيناه وقرأناه. لا ما ليش، لكن هنا ما في عنا. غير مشهور ولا الحمد. لا لا مقول بالنسبة هنا يعني ما في عنا. لذلك بحمد الله شيخنا أنا ذكرت لأحد الحصة. نفع الله بوجودكم هنا. يعني منهج الشيخ حفظه الله ودعوته وصوله في هذا البلد طاغي على كل أحد، مع أنه فينا تعدهم الأفكار هاي، لكنهم إلى الآن مكبوتين بفضل الله عز وجل. ونسأل الله شيخنا أن يحفظكم. الله يسلمكم. وخذ سد المنيع ضد البدع والأشياء. الله يحفظكم. آمين. ما شاء الله. عثرت الله يا شيخ. عثرت الله طيب. بسم الله. كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم يعني الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو أثناء الدعوة السلفية. مثل هذا الكلام السابق في مسألة الحفلات والسيئات في الحقيقة فيها تهوين من أمر أهل البدع، ويذكر الرجل وهو صاحب بدعة ومقالات خبيثة، فيذكر بحسناته أنه فعل وفعل وفعل، لكن له اجتهادات لا يوافق عليها مثلا، يأتي بالأشياء التي هي واضحة يعني مخالفتها تسمى باجتهادات لا يوافق عليها. بالمقابل يقولون مثلا ألجي يعني على السلفيين أنهم لماذا ما يعامل السلفيون بمثل هذه القاعدة يعني المشؤومة لو كانت صحيحة، لماذا ما يعاملون السلفيين المخالفين لهم بهذا؟ فيذكرون أنهم وللحمد دافعوا عن العقيدة ونفع الله بهم ودافعوا عن التوحيد وبينوا سنن ونشرها في الناس وحاربوا بدعا وكذا وكذا، إنما يذكرون الخير الذي عند السلفيين. يذكر شيخنا على سبيل التأكد هؤلاء جالسون في المكتبة، عندنا 1000 كتاب بين الكتب الصفراء. نعم عندنا شيخنا 1000 كتاب، يقولون عندنا 1000 كتاب، ألفوا كتابا 1001، إيش فيه؟ إيش اللي حصل جديد؟ وإن جينا الكلام حول قضية الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا تفرقة للصفوف وبلبلة فكرية. فما هو حسنات السلفيين تنقل إلى الجانب المقابل، الجانب المسالف والعياذ بالله، والمبتدعة وأعمالهم هذه اجتهادات يعني يخالفون بها لكنهم مواقف كذا وكذا. فالقاعدة حقيقة حتى ما أنصفوها هم القائلون بها ولا تعملوا بها مع غيرهم، يعني هم الذين وضعوها لم يعملوا بها وأول من نقضها. بارك الله فيكم. وكذلك أيضا يقولون شيخنا الجماعات هذه الجماعات الإسلامية الموجودة ظاهرة صحية، هذا التعبير ظاهرة صحية، ويكمل بعضها بعضا، ونسعى إلى التكامل لا للتآكل. يا سلام هكذا منافقا عليما اللسان. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله العفو. الله أكبر. طيب شيخنا يعني من جوابكم الأول حول قضية الحزبية ذكرتم أن الرجل وإن كان في هذا الأمر يعني من يشابه الفرق الهالكة لكنه لا يخرج بالكلية، هل يفهم من ذلك شيخنا أن الرجل قد يكون سنيا وعنده بدع؟ لا شك. أي وقد ضربت لك مثلين آنفا. نعم حفظكم الله. أي نعم لا هذا ما هذه يشير الشيخ إلى طول اللحية ومثل آخر والمثل آخر. طيب بارك الله فيكم. هو الشيخ قد يعني وعدني بالكلام حول مسألة القبض وقد وفى الليلة لا من بعيد وجاء بالأخير ختم بالكلام عندي. بارك الله فيكم. نفع الله يقعنا بعلمكم. الله يسلمك. الحمد لله شرح الله الصدر لما يعني قررتموه ولا الحمد لله. الله يجزيك الخير. الحمد لله. أنا أقول بمثل هذه المناسبة وهذا مما يشجعني أن أوفر وقتي لمثلك. الله يبارك فيك. حفظكم الله. أقول لإخواننا بمثل هذه المناسبة هناك أحاديث لم تثبت عندي من حيث إسنادها لكني أراها أحيانا فيها حكمة ينبغي أخذها والعمل بها. من هذه الأحاديث حديث يقول ليس الماطي بأفضل من الآخر للصدقة، وهذا في الماديات،